إذا وقع الفعل المقرون بالواو أو الفاء بين فعل الشرط والجواب جاز فيه الجزم وهو الأكثر، وجاز النصب وامتنع الرفع نحو إن تستقم وتجتهد أكرمك، بجزم تجتهد عطفا على تستقم، وبنصبه بأن مقدرة وجوبا. وإنما امتنع الرفع لأنه يقتضي الاستئناف قبل تمام جملة الشرط والجواب، لأن الفعل متوسط بينهما، وذلك ممنوع لأنه لا معنى للاستئناف حينئذ. ومن النصب قول الشاعر: ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. وقول الآخر: ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض يزلقي. 3. إذا وقع فعل مجرد من العاطف بعد فعل الشرط ولم يقصد به الجواب، أو وقع بعد تمام الشرط والجواب، جاز جزمه على أنه بدل مما قبله، وجاز رفعه على أنه جملة في موضع الحال من فاعل ما قبله. فمن الجزم بعد فعل الشرط قول الشاعر: متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. ومن الرفع بعده قول الآخر: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. ومن الجزم والرفع بعد تمام الشرط والجواب قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. وقد قرأ يضاعف بالجزم على أنه بدل من يلقى، وبالرفع على أنه جملة حالية من فاعل يلقى، أو على أنه جملة مستأنفة. عنوان: إعراب أدوات الشرط. الصفحة 8 بعد 200. أدوات الشرط منها ما هو حرف وهو إن وإذ ما، على خلاف في إذ ما كما تقدم، ومنها ما هو اسم مبهم تضمن معنى الشرط، وهي من وما ومهما وأي وكيفما، ومنها ما هو ظرف زمان تضمن معنى الشرط، وهي أين وأنا وأيانا ومتى وإذا، ومنها ما هو ظرف مكان تضمن معنى الشرط وهو حيثما. فما دل على زمان أو مكان فهو منصوب محلا على أنه مفعول فيه لفعل الشرط. ومن وما ومهما إن كان فعل الشرط يطلب مفعولا به فهي منصوبة محلا على أنها مفعول به له، نحو ما تحصل في الصغر ينفعك في الكبر، من تجاور فأحسن إليه، مهما تفعل تسأل عنه. وإن كان لازما أو متعديا استوفى مفعوله فهي مرفوعة محلا على أنها مبتدأ وجملة الشرط خبره، نحو ما يجئ به القدر فلا مفر منه، نحو من يجد يجد، ما ينزل بك من خب فاحتمل، ما تفعله تلقه، من تلقه فسلم عليه، مهما تفعلوه تجدوا. وكيفما تكون في موضع نصب على الحال من فاعل فعل الشرط، نحو كيفما تكن يكن أبناؤك. وأي تكون بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى زمان أو مكان كانت مفعولا فيه، نحو أي يوم تذهب أذهب، أي بلد تسكن أسكن. وإن أضيفت إلى مصدر كانت مفعولا مطلقا نحو أي إكرام، تكرم أكرم. وإن أضيفت إلى غير الظرف والمصدر فحكمها حكم من وما ومهما، فتكون مفعولا به في نحو أي كتاب تقرأ تستفد، ومبتدأ في نحو أي رجل يجد يسد، أي رجل يخدم أمته تخدمه. وكل أدوات الشرط مبنية إلا أيا فهي معربة بالحركات الثلاث ملازمة للإضافة إلى المفرد كما رأيت. عنوان الباب السابع إعراب الأسماء وبناؤها، الصفحة العاشرة بعد المئتين. وفيه ثلاثة فصول: واحد المعرب والمبني من الأسماء. الأسماء كلها معربة إلا قليلا منها، ويعرب الاسم إذا سلم من شبه الحرف، ويبنى إذا أشبهه في الوضع أو المعنى أو الافتقار أو الاستعمال. فالشبه على أربعة أضرب: الأول الشبه الوضعي، بأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء من كتبت، أو على حرفين كنا من كتبنا. فالضمائر بنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع، لأن أكثرها موضوع على حرف أو حرفين، وما كان منها موضوعا على أكثر فإنما بني حملا على أخواته، وذلك لأن أقل ما يبنى منه الاسم ثلاثة أحرف، فما ورد من الأسماء على أقل من ذلك كان مبنيا لشبهه الحرف في الوضع. وأما نحو يد ودم فهو معرب، لأنه في الأصل ثلاثة أحرف: دامون ويدون. الثاني الشبه المعنوي، بأن يشبه الاسم الحرف في معناه، وهو قسمان: أحدهما ما أشبه حرفا موجودا كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، والآخر ما أشبه حرفا غير موجود حقه أن يوضع فلم يوضع كأسماء الإشارة. فهذه الأسماء بنيت لتضمنها معاني الحروف، لأن ما تحمله من المعنى حقه أن يؤدى بالحرف. فأسماء الشرط أشبهت حرف الشرط وهو إن، وأسماء الاستفهام أشبهت حرف الاستفهام وهو الهمزة، وأسماء الإشارة أشبهت حرفا غير موجود فبنيت لتضمنها معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يضعه، وذلك لأن الإشارة من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف، غير أنهم لم يضعوا حرفا للإشارة كما وضعوا للتمني ليتا، وللترجي لعل، وللاستفهام الهمزة وهل، وللشرط إن. الثالث الشبه الافتقاري الملازم، بأن يحتاج إلى ما بعده احتياجا دائما ليتمم معناه، وذلك كالأسماء الموصولة وبعض الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة. فالأسماء الموصولة بنيت لافتقارها في جميع أحوالها إلى الصلة التي تتمم معناها، كما يفتقر الحرف إلى ما بعده ليظهر معناه. والظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة كحيث وإذا ومنذ الظرفيتين، إنما بنيت لافتقارها إلى جملة تضاف إليها افتقار الحرف إلى ما بعده. الرابع الشبه الاستعمالي، وهو نوعان: نوع يشبه الحرف العامل في الاستعمال كأسماء الأفعال، فإنها تستعمل مؤثرة غير متأثرة، لأنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها غيرها، فهي كحروف الجر وغيرها من الحروف العوامل تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. ونوع يشبه الحرف العاطل أي غير العامل في الاستعمال، من حيث إنه مثله لا يؤثر ولا يتأثر كأسماء الأصوات، فهي كحرفي الاستفهام وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل لا تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها. عنوان اثنان: الأسماء المبنية. الصفحة 12 بعد 200. الأصل في الأسماء الإعراب، وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف كما قدمنا، وهو ألفاظ محصورة. والأسماء المبنية على نوعين: نوع يلازم البناء، ونوع يبنى في بعض الأحوال. عنوان: الملازم للبناء من الأسماء. الصفحة 12 بعد 200. مما يلازم البناء من الأسماء: الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الكناية وأسماء الأفعال وأسماء الأصوات. ومنه لدى ولد والآن وأمس وقط وعوض من الظروف. وقط ظرف للزمان الماضي على سبيل الاستغراق، وعود ظرف للزمان المستقبل كذلك، فهو بمعنى أبدا، تقول ما فعلته قط ولا أفعله عود، أي لا أفعله أبدا. ومنه الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة كحيث وإذ وإذا ومنذ ومنذ، إن جعل ظرفين. فحيث ملازمة للإضافة إلى الجملة، فإن أتى بعدها مفرد رفع على أنه مبتدأ ونوي خبره، نحو لا تجلس إلا حيث العلم، أي حيث العلم موجود. ومنذ ومنذ معناهما إما ابتداء المدة، نحو ما رأيتك منذ يوم الجمعة، وإما جميعها، نحو ما رأيتك منذ يومان. والاسم بعدهما مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف، والتقدير منذ كان يوم الجمعة ومنذ كان يومان. وكان هنا تامة لا ناقصة، فإن جررت بهما كان حرفي جر وليس بظرفين. وإذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف للمستقبل منه، وهما مضافان أبدا إلى الجمل، إلا أن إذ تضاف إلى كلتا الجملتين، وإذا لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية. ومنه المركب المزجي الذي تضمن ثانيه معنى حرف العطف، أو كان مختوما بكلمة ويه، فالأول كأحد عشر إلى تسعة عشر إلى اثني عشر، ونحو وقعوا في حيص بيص، وهو جاري بيت بيت، والأمر بين بين، وآتيك صباح مساء، وتفرق العدو شذر مذر، وهو مبني على فتح الجزئين. والثاني نحو جاء سيبويه ومررت بسيبويه. وحرف التعريف والإضافة لا يخلان ببناء العدد المركب كالأحد عشر وخمسة عشرك. وما لم يكن منه متضمنا معنى حرف العطف ولا مختوما بوي كان جزءه الثاني معربا إعراب ما لا ينصرف للعالمية والتركيب المزجي، أما جزءه الأول فيبنى على الفتح كبعلبكة وحضر موت وبخت نصر، ما لم يكن آخره ياء فيبنى على السكون كمعدي كرب، فإن ختم بويه كسيبويه بني جزءه الأول على الفتح والثاني على الكسر كما تقدم. وأما 12 فجزءه الأول معرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وجزءه الثاني مبني على الفتح أبدا ولا محل له من الإعراب، فهو بمنزلة النون من المثنى. ومنه ما كان على وزن فعالي علما لأنثى كحذام ورقاشي، أو شتما لها كيا خباثي ويا كذابي، وهو مبني على الكسر تشبيها له بما كان على هذا الوزن من أسماء الأفعال كنزالي وحذاري. وكما أشبهه في الوزن أشبهه في العدل أيضا، فخباثي معدولة عن خبيثة، وكذابي معدولة عن كاذبة، كما أن نزالي معدولة عن انزل، وحذاري عن احذر. ونذر أن يستعمل ما كان على وزن فعالي في شتم الأنثى إلا مع النداء. عنوان: ما لا يلزم البناء من الأسماء. من الظروف ما لا يلزم البناء فهو يبنى في بعض الأحوال ويعرب في بعض، وذلك كقبل وبعد ودون وأول والجهات الست. فما قطع منها عن الإضافة لفظا لا تقديرا بحيث لا ينسى المضاف إليه بني على الضم، نحو لله الأمر من قبل ومن بعد، ونحو جلست أمام ورجعت إلى وراء. وما أضيف منها لفظا أعرب، نحو جئتك قبل ذلك وجلست أمام المنبر. وما عري منها عن الإضافة لفظا وتقديرا بحيث ينسى المضاف إليه لأنه لا يتعلق به غرض مخصوص أعرب، نحو جئت قبلا وفعلت ذلك من بعد. ويلحق بهذه الظروف حسب عند قطعه عن الإضافة، نحو هذا حسب أي حسبي بمعنى يكفيني، وقد تزاد الفاء عليه تحسينا لللفظ، نحو الكتاب سميري فحسب، أي هو يكفيني عن غيره، وهو مبني على الضم. ويلحق بها أيضا غير بعد النفي، نحو فعلت هذا لا غير، أو ليس غير، وهو مبني على الضم أيضا. عنوان: 3 أنواع إعراب الاسم، الصفحة 15 بعد 200. أنواع إعراب الاسم 3: رفع ونصب وجر، وعلامة الإعراب فيه إما حركة أو حرف، والأصل فيه أن يعرب بالحركات. عنوان: المعرب بالحركات من الأسماء، الصفحة 15 بعد 200. المعرب بالحركة من الأسماء 3 أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، وهي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة إلا جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة بدل الفتحة، نحو أكرمت الفتيات المجتهدات، والاسم الذي لا ينصرف فيجر بالفتحة بدل الكسرة، نحو ما الفقير القانع بأفضل من الغني الشاكر. والحركات تكون ظاهرة على آخر الاسم إن كان صحيح الآخر غير مضاف إلى ياء المتكلم نحو الحق منصور. فإن كان معتل الآخر بالألف تقدر على آخره الحركات الثلاث للتعذر نحو إن الهدى منى الفتى. وإن كان معتل الآخر بالياء تقدر على آخره الضمة والكسرة نحو حكم القاضي على الجاني. أما الفتحة فتظهر على الياء لخفتها نحو أجيب الداعي إلى الخير. عنوان: الاسم الذي لا ينصرف، الصفحة 16 بعد 200. الاسم الذي لا ينصرف ويسمى الممنوع من الصرف أيضا هو ما لا يجوز أن يلحقه تنوين ولا كسرة، كأحمد ويعقوب وعطشان، وهو على نوعين: نوع يمنع لسبب واحد ونوع يمنع لسببين. فالممنوع من الصرف لسبب واحد كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة، كصحراء وعذراء وزكرياء وأنصباء، أو ألف المقصورة كحبلى وذكرى وجرحى، أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجد ودراهم ومصابيح وعصافير. ولا يشترط فيما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعا، بل كل اسم جاء على هذه الصيغة وإن كان مفردا فهو ممنوع من الصرف، كسراويل وطباشير وشراحيل. والممنوع من الصرف لسببين: إما علم وإما صفة. عنوان: العلم الممنوع من الصرف، الصفحة 17 بعد 200. يمنع العلم من الصرف في 7 مواضع: 1- أن يكون علما مؤنثا سواء أكان مؤنثا بالتاء كفاطمة وعزة وطلحة وحمزة، أم مؤنثا معنويا كسعادة وزينب وسقر ولظى، إلا ما كان عربيا ثلاثيا ساكن الوسط كدعد وهند وجمل فيجوز منعه وصرفه، والأولى صرفه، إلا أن يكون منقولا عن مذكر كأن تسمى امرأة بقيس أو سعد، فإنك تمنعه من الصرف وجوبا وإن كان ساكن الوسط. فإن كان الثلاثي الساكن الوسط أعجميا وجب منعه، كماها وجورا وحمصا وبلخا ونيسا وروزا. وإذا سميت مذكرا بنحو سعاد وزينب وعناق وعقرب وعنكبوت من الأسماء المؤنثة وضعا الزائدة على 3 أحرف منعته من الصرف للعلمية والتأنيث الأصلي. فإن كان على 3 أحرف كدعد وعنق صرفته، وإن كان التأنيث عارضا كدلال ورباب ووداد أعلاما لأنثى منعتها من الصرف. فإن سميت بها مذكرا صرفتها لأنها في الأصل مذكرات، فالدلال والوداد مصدران، والرباب السحاب الأبيض وبه سميت المرأة. أما إن سميت مذكرا بصفة من صفات المؤنث الخالية من التاء فإنك تصرفه كأن تسمي رجلا مرضعا أو متئما، والكوفيون يمنعونه من الصرف. وأسماء القبائل مؤنثة ولك فيها وجهان: منعها من الصرف باعتبار أنها أعلام لمؤنثات نحو رأيت تميما تعني القبيلة، ولك صرفها باعتبار أن هناك مضافا محذوفا نحو رأيت تميما تعني بني تميم، فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. فإن قلت جاء بنو تميم صرفت تميما قولا واحدا، لأنك تعني بتميم أبا القبيلة لا القبيلة نفسها. وما سمي به مما يجمع بالألف والتاء كعرفات وأذرعات جاز منعه من الصرف، وجاز صرفه وإعرابه كأصله وهو الأفصح. وما كان على وزن فعال علما لمؤنث كحذام وقطام ورقاش ونواري، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر في جميع أحواله، فيقولون قالت حذامي وسمعت حذامي ووعيت قول حذامي. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وبنو تميم يمنعونه من الصرف للعلمية والتأنيث، فيقولون قالت حذام سمعت حذام وعيت قول حذام. ومن العلماء من يمنعه للعلمية والعدل باعتبار عدل هذه الأسماء عن حاذمة وفاطمة وراقشة ونائرة، ومنعها للعلمية والتأنيث أولى. اثنان، أن يكون علما أعجميا زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وأنطون، وإنما يمنع إن كانت علميته في لغته، فإن كان في لغته اسم جنس كلجام وفرند ونحوهما مما يستعمل في لغته على من يصرف إن سميت به. وما كان منه على ثلاثة أحرف صرف، سواء أكان محرك الوسط نحو لمك أم ساكنه كنوح وجول وجاك. وقيل ما كان محرك الوسط يمنع وما كان ساكنه يصرف، وقيل ما كان ساكنه يصرف ويمنع وليس بشيء، والصرف في كل ذلك هو ما اعتمده المحققون من النحاة. ثلاثة، أن يكون علما موازنا للفعل، ولا فرق بين أن يكون منقولا عن فعل كيشكر ويزيد وشمر، أو عن اسم على وزنه كدؤل واستبرق وأسعد مسمى بها. والمعتبر في المنع إنما هو الوزن المختص بالفعل أو الغالب فيه، أما الوزن الغالب في الاسم الكثير فيه فلا يعتبر وإن شاركه فيه الفعل، وذلك كأن يكون على وزن فعل كحسن ورجب، أو على فعل ككتف وخصر، أو فعل كعضد، أو فاعل كصالح، أو فعلل كجعفر، فإن سميت بما كان على هذه الأوزان انصرف. والمراد بالوزن المختص بالفعل أن يكون لا نظير له في الأسماء العربية، وإن وجد فهو نادر لا يعبأ به، فمثل دؤل هو على صيغة الماضي المجهول لكنه نادر في الأسماء، فلم تمنع ندرته أن يكون هذا الوزن من خصائص الفعل، ويندرج فيه ما جاء على صيغة الماضي الثلاثي المجهول الذي لم يعل ولم يدغم كدؤل وكأن تسمي رجلا كتب. وكل صيغ الأفعال المزيد فيها معلومة ومجهولة إلا ما جاء على وزن الأمر من صيغة فاعل يفاعل كصالح علما، فإنه على وزن صالح فعل أمر، فما جاء من الأعلام على وزن مختص بالفعل منعته من الصرف. انتهى الشريط السابع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.